القذف المبكر هو يعرف عبارة عن الوصول إلى النشوة خلال أقل من دقيقة من العلاج. ويصبح القذف المبكر مشكلة إذا أصبح يؤدي إلى التوتر عند أحد الشريكين. يوجد نوعين من القذف المبكر، هناك القذف المبكر الذي الموجود مدى الحياة، وهناك القذف المبكر المكتسب. القذف المبكر مدى الحياة هو عبارة عن طبيعة جسم، ولعلاجه نلجأ لمجموعة من الأدوية مثل مضادات السيروتونين، حيث أنها تؤدي إلى تطويل مدة العلاج. كما نشجع المرضى على القيام بتمارين عضلات الحوض، وفي بعض الحالات المتقدمة نلجأ لعمليات لزيادة سماكة جلد القضيب وتقليل الإحساس. بينما القذف المبكر المكتسب قد يكون نتيجة أمراض مختلفة مثل السكري، ضعف الانتصاب، الأمراض العصبية. إذا كنت تعاني من هذه المشكلة، ننصحك بالتوجه إلى استشاري في طب الصحة الجنسية للحديث عنها ومعرفة الحلول المناسبة. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. وزي وزي شيء من كل شيء.